الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد بينت في الحلقتين السابقتين حكم أداء الخدمة العسكرية في الجيوش العربية كالجيش المصري والليبي والتونسي وغير ذلك من الجيوش العربية، وظهر لنا بوضوح حرمة ذلك وأنه من المكفرات، فمن التحق بهذه الجيوش فقد ارتد عن دين الإسلام على تفصيل قد بينته في الحلقتين السابقتين. وأختم الكلام على هذه المسألة ببيان بعض الأعذار التي يتعمل بها الذين يلتحقون بهذه الجيوش. بعضهم يدعي الإكراه، يقول أنا دخلت هذه الجيوش وأنا مكره على ذلك ومجبر ولا طاقة لي لرفض ذلك. والحقيقة أن هذا العذر الذي يتعمل به العساكر ليس عذرا حقيقيا، دعوى الإكراه ليست صحيحة. يتغير ذلك بالنظر في حقيقة الإكراه كما جاء في كتاب الله عز وجل ثم فيما قدره أهل العلم. أقول أولا، نزلت آية الإكراه التي في سورة النحل كما في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، نزلت هذه الآية لرفع الحرج ورفع الإثم عن الذي يكره على ارتكاب الكفر. وكان سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في صحابي الجليل عمار رضي الله عنه، عمار بن ياسر، نزلت فيه وفي والديه رضي الله عن الجميع. فكنا المشركين أخذوا عمار رضي الله عنه وضربوه وكانوا يضعونه في بئر ويغلقونه حتى يكادوا أن يموت، ثم يضربونه يرتفع عن سطح الماء فيطلبون منه شفا النبي صلى الله عليه وسلم فيأبى، ثم يفعلون به ذلك، كانوا يضربونه ويحرقونه بالنار حتى انهارت قواه رضي الله عنه وأرضاه فأجابهم إلى ما يريد. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويتقطع قلبه ويتحسر على ما وقع منه مع أهل الشرك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال أجد قلبي مطمئنا بالإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعلوا. هذه الحديثة تبين لكم أن الذي وقع على عمار هو الضرب الشديد والإحراق والإغراق في الماء حتى كاد أن يموت رضي الله عنه، فلم يتركوه وهو على هذه الحال إلا بعد أن شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية سورة النحل من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه سورة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت بخصوصها هذه الآية الشريفة. ولذلك العلماء لما تكلموا في الإكراه المبيح كلمة الكفر أو فعل الكفر نظروا إلى خمسة أمور، فقالوا إن الإكراه الذي يوجب الإنسان إلى قول الكفر ويقاس عليه فعل الكفر هو التهديد بالقتل من قادر أو التهديد بالحرق من قادر أو التهديد بالغرق بالإغراق من قادر أو التهديد بإتلاف عضو من أعضاء البدن من قادر، يعني أن يأتي كان هذا الإنسان له قوة ويستطيع أن ينفذ ما يهدد به. فإذا قال لك سأقتلك إن لم تفعل كذا فهو قادر على قتل وسينفذ ذلك فورا، وإذا قال لك سأشرك جسدا فهو قادر على فعل ذلك، وإذا قال لك سأقطع يدك فهو قادر على فعل ذلك. هذه صورة الإكراه التي يجوز لها فعل الكفر كما قرر أهل العلم. عمار رضي الله عنه لما طلبوا منه قول الكفر للوقيعة النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيديهم مكتفا، كان في بئر وقصونه فيه حتى كاد أن ثم يرجعونه يصعد فوق سطح الماء يأخذ أنفاسه ثم يرجعون منه شفا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي صورة الإكراه التي يباح معها قول الكفر أو فعل الكفر. والسؤال هو هل هذا العسكري، هل هذا الشرطي تم القبض عليه وتم تهديده بالقتل أو بالحرق أو بقطع عضو من أعضاء الشهادية أو يؤديها فتنة عسكرية؟ الجواب لا. العسكري أو الجندي ذهب بنفسه إلى مكاتب التجنيد وسلم نفسه في هذه المكاتب ليؤدي الخدمة العسكرية. إذا دعوى الإقرار ليست صحيحة عندما نعرض حالة العساكر والجنود على كلام أهل العلم الذي ورد في باب الإقرار، سنجد أنهم ليسوا مقرنين بالقرار، وأن دعوى الإقرار ليست صحيحة، وأن حتى رائحة الإقرار لم تتحقق في أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء ذهبوا بأقدامهم، ذهبوا بأقدامهم إلى هؤلاء مختارين لأداء الخدمة العسكرية، ولذلك العلماء يضعون للإقرار شروط. من هذه الشروط أن يكون التهديد من قادمه، يعني أن يكون، وهذه الشروط نص عليها الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب الإقرار. من هذه الشروط أن يكون الذي يهدد الإقرار قادر على تنفيذ ما يهدده، ومن هذه الشروط أن لا يكون الذي يهدد بالإقرار قادرا على الدفع عن نفسه أو الفراش. يعني هذا العسكري هل هو عاجز عن الفراش من أداء الخدمة العسكرية؟ نحن نعلم أن عددا ليس بالقليل، بل ألوف من الناس قد تهربوا من الخدمة العسكرية، وهذا على مر التاريخ منذ نشأة هذه الجيوش. مثلا الجيش المصري تم تأسيسه في سنة 1820 الميلادية في زمن الطاغية محمد علي باشا. منذ نشأة الجيش المصري في زمن محمد علي باشا عليه لعنة الله إلى يومنا هذا إلى ساعتنا هذه، ولا يزال جموع كثيرة من الناس من هذه الشعوب تتغرب من الخدمة العسكرية حتى سن معين، ثم يدفعون مبلغا من المال ويحصلون على ما يسمى بشهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية. إذا هؤلاء يستطيعون أن يتغربوا ويستطيعون أن يفروا من أداء هذه الخدمة، لكن حقيقة الأمر أن الذي دفعهم إلى الذهاب إلى مكاتب التجنيد وأداء الخدمة العسكرية هو الحفظ على القتل. ولذلك تجد بعضهم يقول لك أنا يعني كل الأكثر فكيف أتزوج؟ أنا لو ذهبت لأطلب الزواج من أي بيت فإنهم سيسألونني عن شهادة الخدمة العسكرية. وبعضهم يقول لك أنا كيف ألتحق بالوظيفة؟ كيف أتوظف؟ كيف أعمل في أي شركة حكومية أو حتى شركة خاصة سأسأل عن شهادة الخدمة العسكرية؟ وبعضهم يقول أنا أريد أن أسافر خارج البلاد وأعمل في الدولة الفلانية سواء كانت دولة مغربية أو دولة عربية. إذا الباعث الحقيقي على ذهاب هؤلاء إلى هذه الجيوش هو الدنيا، الزواج أو الوظيفة أو إلى خارج غير ذلك، يعني يضحون بديني وبإسلامي لأجل الدنيا. إذا دعوة الإقرار التي يدعونها ليست صحيحة، وبأدنى نظر في حديثة عمار رضي الله عنه سيتغير لك كذب دعوة الإقرار، وبأدنى نظر في الشروط التي ذكرها أهل العلم في مسألة الإقرار كان حافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري في كتاب الإقرار، يتبين لك أخي الكريم أن هذه الدعوة ليست صحيحة لأن من شروط الإقرار ألا يكون المكره قادرا على الفراش. يعني الإنسان يقدر يهز، يقدر يتغرب، يقدر يفعل أي شيء حتى لا يؤدي القذف على ذلك ولوفه من الإنسان. من هؤلاء من يدعي أنهم لا يوافق هذه الجيوش على ما يفعل، ولعلهم اضطروا إلى ذلك لأجل مصالح دنيوية حياتية كما ذكرت لك. لكن الشاهد هنا أنه يقول أنت كيف تكفرني وأنا لا أوافق هؤلاء على ما يفعلون. يعني أنا أحب الله عز وجل وأحبه وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب دين الإسلام وأتمنى الرفعة لهذا الدين وأتمنى أن تحكم شريعة الله عز وجل. إذا هو بصورة أوضح يقول أنا أفعل الكفر ولكني لا أعتقد الكفر. والجواب عن هذه الشبهة أن الله عز وجل ذكر في كتابه قوما تلبسوا بالكفر وفعلوه فحكم عليهم بالكفر سبحانه دون نظر إلى ما في قلوبهم. هل هم يعتقدون الكفر أو لا يعتقدونه؟ هل هم مستحيلين لذلك أم لا؟ كل ذلك ليس له باعتبار في شريعة الله عز وجل، كما في قول الله تعالى في آيات سورة التوبة يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا فكفرهم الله عز وجل بمجرد أن قالوا كلمة الكفر دون نظر إلى ما في قلوبهم. هل هم يعتقدون شل ما قالوه؟ هل هم يعتقدون حرمته؟ هل هم ذاهلون عما يقولون؟ كل ذلك ليس له اعتبار، كل ذلك ليس له اعتبار. وكذلك قوله سبحانه وتعالى الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام قل بالله وآيته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان. فكفرهم الله عز وجل بمجرد استهزاء ولم تلتفت الشريعة إلى ما في قلوبهم. هل هم وقعوا في الاستهزاء وهم يستحلون ذلك؟ هل هم وقعوا فيه وهم يعتقدون حرمته؟ كل ذلك ليس معتبرا في هذا الباب. الحكم على شخص بالكفر يتعلق بشيء واحد، أنه قال الكفر بلسانه أو فعل الكفر بجوارحه. فإذا قال الكفر أو فعله نقول هذا كفر بالإجماع، ولا ننظر إلى ما في قلبه، هل هو يعتقد حرمة ذلك؟ أو هل هو يستحل بذلك؟ كل ذلك ليس له اعتبار في شريعة الله عز وجل. والذين يشترطون استحلال الكفر حتى يكفرون قائلا وفعلا فغيرهم الجهمية عليهم لعين الله المتدعية. ولذلك نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه أخصار بن مسدول على شاتم الرسول أن هذه الاعتبارات القلبية ليست معتبرة في عقيدة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى إن سب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، سواء اعتقد أنه حرام أو كان مستحلا لذلك أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا قول أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان قول واحد. يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر في أثر المسطول بهذا القول عقيدة أهل السنة والجماعة في من ارتكب الكفر ومثل له بمسألة الاستهزاء، فحكم على المستهزئ بأنه كافر، سواء حكم على السادي بالكفر سواء سب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعتقد حين السب أو كان يعتقد الحرمة، كلاهما السبب. الحكم يتعلق بمجرد السب دون نظر إلى ما في القلوب. إذا دعوى العساكر أنهم مكرهون ليست صحيحة، وكذلك دعواهم أنهم يحبون الله عز وجل ويحبون رسوله ودينه ويحبون الشريعة ولا يوافقون هذه الحكمات التوقيفية على ما يكون به حرب الله ورسوله وحرب أهل الإسلام، كل ذلك لا يدفعون لأنهم وقعوا في مناصرة أهل الكفر فكفروا، ولأنهم رضوا بالكفر. ودليل ذلك أنهم يحرصون الكفر ويحرصون مؤسسات الكفر ويحرصون القائمين على مؤسسة هذه القوم الشركية في حكم بلاد المسلمين. أختم الكلام على هذه المسألة بمسألة مهمة جدا، وهذه المسألة وهي ماذا يفعل من دخل هذه الجيوش ثم خرج منها وأدى الخدمة العسكرية؟ فعسكري لدخل الجيش وبعدين خرج وعرف حكم الله عز وجل فيما فعله، ماذا يفعل؟ نقول باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح ولم يغلق باب التوبة طالما أن في جسد الإنسان روح وطالما أنه يتنفس وطالما أن روحه تطلع وجه الكون كيف يتوب؟ يقول ذكر ابن كلاب رحمه الله تعالى أن توبة المرتد أن يتوب من هذا الناقد الذي استفله ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يغتسل لأنه ارتد بذلك عن دين الله عز وجل. إذا توبة المرتد من هؤلاء العساكر بقى ثلاثة شروط. أولا أن يتوب إلى الله عز وجل، إن فعل يعني يتوجع قلبه ويندم ويعني يتمنى له لم يفعل ذلك، ثم بعد ذلك يجدد إيمانه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يغتسل غسل الدخول في الإسلام. قول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.